السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: تعدي الفعل ولزومه. علامة الفعل المعد أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. قلنا إن هذا الباب في الحقيقة هو بابان. الباب الأول باب المتعدي واللازم وله أبحاثه، والباب الثاني هو المفعول به وهو أول المنصوبات التي تسمى بالمفاعيل، لأننا رأينا من المنصوبات ما أصلها مبتدأ أو خبر. فأول شيء يتطرق إليه العلماء في باب المتعدي واللازم هو التعريف بهما وبعلامة كل منهما. فالمتعدي ذكرنا أنه الفعل الذي يصل إلى مفعوله بنفسه، ويسمى المتعدي المجاوز لأنه يتجاوز الفاعل كأنه مأخوذ من الجواز، ويقابله اللازم فهو ليس مجاوز بل هو واجب، فيجب أن يقف عند حده فلا يصل إلى غيره. أما المتعدي فيتجاوز حده ويتعدى الفاعل، يسمى أيضا المتعدي بالواقع، الفعل الواقع، وهذه اصطلاحات قديمة لوقوعه على مفعوله، بخلاف اللازم فإنه يسمى غير الواقع، يسمى غير الواقع. هذه كلها اصطلاحات جرى عليه العلماء قديما، لكنهم اصطلحوا بعد عصر ابن مالك رحمه الله إلى هذين المصطلحين: باب المتعدي واللازم. وذكرنا أن الأفعال ثلاثة: فعل متعد وفعل لازم وفعل واسط، بمعنى أنه ليس بمتعد وليس بلازم. أما التعريف الذي يذكره بعضهم، ومنه التعريف الذي ذكره ابن مالك بالعلامة، فعلامة الفعل المتعدي أن تصل به هاء. ولما كانت الهاء التي تدخل على الأفعال يمكن أن تكون عائدة على المصدر والظرف، ويمكن أن تكون عائدة إلى غيرهما، فقيد العلامة بأن قال: علامة الفعل المتعدي أن تدخل عليه هاء غير المصدر، ونحن أضفنا هاء غير الظرف. لماذا؟ لأن متى رأيت الهاء ترجع إلى المصدر فاعلم أنه ليس بالضرورة أن يكون متعديا، يمكن يكون متعدي يمكن يكون لازم، أي ليست الهاء هاء غير مصدر ليس دليلا على تعدي الفعل. فمثلا لو قلت: الجلوس جلسته، الهاء هنا ما يشترج على شيء إلا المصدر الجلوس، فهذا مفعول مطلق، الهاء ترجع على المفعول المصدر اللي هو المفعول المطلق، فجلس ليس بلا بمتعد، جلس هنا ليس بمتعد، فهو لازم، دخلت عليه هاء وهذه الهاء هاء المصدر، أو الليلة قمتها، أو اليوم، أو اليوم صمته، فالهاء هنا ترجع على الظرف، فصام ليس بمتعد، مفهوم؟ صام ليس بمتعد، وليس بدليل على أنه متعد، الهاء وجود الهاء ليس دليلا على أنه متعد إذا كانت الهاء راجعة على المصدر أو الظرف. لكن لو رجعت على اسم جنس معنوي أو ذاتي أو علم، هنا ندرك أنها الهاء هذه ما عادتش على مصدر، فندرك أن الفعل متعد بالضرورة. نحو زيد أكرمته، الهاء هنا ترجع على زيد، وزيد ليس بمصدر، إذن فأكرمته متعد. فمحمد علمته، الهاء هنا ترجع على محمد، ومحمد ليس مصدر وليس بظرف، إذن فهو متعد، وغير ذلك. فالمهم هاء غير المصدر هي الدالة على أن الفعل متعد، أما هاء المصدر فهي لا تدل على ذلك. هذا الأمر الأول الذي يعتبر علامة للفعل المتعد. العلامة الثانية التي ذكرناها أنه يمكن أن يصاغ منه اسم مفعول، اسم مفعول دون قيد، لا يتقيد لا بظرف ولا بحرف جر، فتقول محمد مكرم، فدل على أن أكرم متعد. محمد مضروب دل على أن ضرب فعل متعد. محمد مجلوس لا يمكن أن يقال إلا مقيد بظرف أو بحرف جر، تقول مجلوس إليه، مجلوس عنده، إذن فهذا فعل لازم. إذن الفعل المعدى، الفعل المتعدي له علامتان، الأولى هاء غير المصدر والظرف، والثانية أن يصاغ منه اسم مفعول دون قيد لا بظرف ولا بحرف جر. وقبل أن نواصل الأبحاث المتعلقة بالمتعدي واللازم، لابد من تنبيه، وهو أن هذه الهاء التي يذكرها العلماء اللي هي هاء غير المصدر والظرف، هاء غير المصدر والظرف، فهي تدخل على المتعد ولا تدخل على اللازم، هاء غير المصدر والظرف، لكن رأيناها دخلت على الأفعال الناقصة ككان وأخواتها، وهذا درسناه في باب الضمائر في كنته الخلف انتماء، وبينا أن الأفصح إذا كان الخبر ضميرا فالأفصح الاتصال، دائما الأفصح هو الاتصال، الأفصح دائما هو الاتصال. لماذا؟ لأن مجيء الضمير للاختصار، والوصل أخصر أشد اختصارا من الفصل. فتقول كنته الصديق، كنته الصديق مبتدأ، كنت فعل ماضي ناقص، والتاء اسمها، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب خبر، هاي لك الهاء غير المصدر، هذه هاء المصدر، هذه الصديق كنته هاء غير المصدر وغير الظرف. يرد هذا على ابن مالك فيقال له يا ابن مالك رأينا هاء غير المصدر وغير الظرف تدخل على الأفعال الناقصة فضلا عن أن تكون لازم تامة، فعال ناقصة دخلت عليها غير المصدر، منه الحديث الذي رأيناه إن يكنه فلن تسلط عليه. فهنا يقول العلماء لا شك أن كان وأخواتها ليست بأفعال متعدية عند اصطلاح النحاة، فهي واسطة، قلنا واسطة بين المتعدي واللازم. فالجواب أنها لما كانت عاملة كانت تعمل وتنصب الخبر ولا لا، أشبهت المتعدي، أشبهت المتعدي فدخلتها الهاء، بدليل أنها لما كانت تامة ليست ناقصة، ليست ناقصة، هل تدخلها الهاء؟ والصير تصير لازمة، كان لما تكون تامة والصير فعل لازم، لا لازم، تقول مثلا كان ذاك أي حصل ذاك، أنا لازم لا تدخلوا لها. فقالوا لما كانت كان وأخواتها عاملة أشبهت المتعدي فدخلت الهاء، ولما كانت غير عاملة بمعنى تامة، بمعنى تامة لا تعمل عملها، كانت لازمة، كانت تشبه اللازم فلم تدخلها الهاء، فهي واسطة، إذا واسطة بين المتعدي واللازم، كان الأفعال الناقصة واسطة، فأشبهت المتعدي حال عملها نصبت خبرا فدخلت الهاء لذلك. هذا لماذا؟ لأن ابن مالك يصرح أن كان وأخواتها واسطة، فلا يرد عليه، ما يجيش إنسان يقول هو يريد أيضا أن كان وأخواتها من الأفعال المتعدية، لا، هو يذكر في كتبه الأخرى أن كان وأخواتها ليست بمتعدية. تطرقنا أيضا إلى الفعل اللازم تحدثنا عنه في مسألة، لأنه هو له مسألتان. بعدما تعرفه تتكلم عن مسألة، قلنا إن الفعل اللازم قد يتعدى، قد يصل إلى مفعوله بخمسة أشياء، من بينها حرف الجر، سيأتي التفصيل فيه بعد ذلك، متى يسقط هذا الحرف، ما الذي سيحدث. وعدي لازما بحرف جر، وإن حذف النصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يضطرد، فهذا سيأتي. إذن يتعدى بحرف الجر، يتعدى بالتضعيف، يتعدى بهمزة التعدي، يتعدى إذا كان على وزن المفاعلة، ويتعدى إذا دخلته ألف والسين والتاء، فيمكن. كذلك مما يتعلق بالفعل اللازم، يعني بعض العلماء يذكر من بين العلامات، يقول لك علامة الفعل اللازم أن لا تدخله هاء غير المصدر والظرف، أن تدخله هاء غير أن لا تدخله هاء غير المصدر والظرف، زيد أن لا يصاغ منه اسم مفعول، يزيد بعدين يقول لك أو كان يدل على أشياء، هذا الذي سنراه. فنقول زيادة على ما ذكرناه في اللازم من علامات، يمكن أن يكون الفعل لازما إذا دل على ما يلي، إذا دل على ما هذا نذكره أين؟ نذكره تحت اللازم. شوف لما تكلمت عرفت المتعدي بعلامته، عرفت اللازم بعلامته، الآن تقول اللازم قد يتعدى بخمسة أشياء، هذا أول مسألة. الأولى المتعلقة باللازم أنه يتعدى إلى مفعوله بخمسة أشياء، ما يتعداش بنفسه. المسألة الثانية تحت اللازم، كما أن له علامتين رأيناهما، له علامة أخرى وهي إذا دل على ما يلي. أولا إذا كان من باب كرم، كل فعل على وزن فعل اسمه باب كرم في الصرف، عندنا باب علم، باب ضرب، باب نصر، باب كرم. كرم وهي الأفعال التي يكون مضارعها يفعل، فعل يفعل، باب كرم معروف. باب كرم يغلب مجيئه في أشياء وهي المعروفة بما دل على نظافة أو دناسة أو دنس، ما دل على نظافة أو دناسة، مثلا نظف الشيء، طهر الشيء، طهر الشيء، دنس الشيء، خبث الشيء. تلاحظ أن هذه الأفعال كلها باب كرمة وهي لازمة، باب كرمة دائما لازم، ويدخل تقول تحته ما دل على نظافة أو دنس. وثانيا باب فرحة، لكن باب فرحة ليس على إطلاقه، بدليل الفعل علم وحسب، قلت علمته أو متعدي، وحسبته أو متعدي، بالعكس حسبته قد يتعدى الاثنين، فهمت متعدي ولا لازم؟ متعدي. لا يجوز لي أن أقول باب فاعل وأسكت، أو ها، لذلك قيدت قلت باب فارحة، باب فارحة، وهو بين قوسين ما يدل على عرض، ما يدل على عرض، نحو مرض مثلا، مرض هذا عرض، وكسل، كسل، أو دل على، شوف تقول دل على عرض، أو دل على سجية، السجايا، السجايا هي الأشياء التي تثبت في الشخص، سجية فيه، تقول صار الفقه له سجية، فقه، فقه، مفهوم؟ فقه. فلو قلت فقه، لو قلت فقه، طبعا بعضهم يعكس، بعضهم يعكس، لكن فقه دل على سجية، صار الفقه فيه سجية. فبعض اللغويين يريد أن يذكر، يقول فقه بمعنى فاهم وزن ومعنى، لو قلت فقه يقول صار الفقه له سجية، وفقه فاق أقرانه في الفقه. في الحقيقة هذا ليس صحيحا على إطلاقه، ليس صحيحا على إطلاقه، إنما فقه تدل على السجية، أن إنسان يمكن يفهم فقه الرجل بمعنى صار يفهم، هذا إذن دل على سجية. كذلك هذا فارحة، هذا الوزن تاع فارحة يدل على سجية، يدل على عرض، يدل على خلو وامتلاء. شوف فارحة وين تكون، وزن فاعلة اللازم وين يكون، فاعلة اللازم يكون في عرض سجية وما دل على خلو وامتلاء، أو امتلاء مش يدل على الأمرين معا، يدل على خلو أو امتلاء. فمثلا لو قال الإنسان شبع هذا امتلاء، غضب هذا امتلاء، سكر امتلأ مخه، سكر امتلأ مخه بشيء، فهم حزن، حزن يمكن تدخل في الأعراض، يمكن تدخل في الأعراض لأن الحزن عرض يعرض عليك، يمكن. إذن هذه الأشياء يا أخوانا مش يمكن تكون هناك، يمكن تكون هناك، يمكن تتداخل، لكن الحزن يملأ الإنسان. صدية، شو معناها صدية؟ الصديان هو العطشان، صدية العكس تاعه روية، روية امتلاء، وصدية عطشة خلو، فهم عارية خلو، لأنه خلا من شيء. طاربة، طاربة امتلاء، امتلأ بالفرح، عبيش علاش مهم فرح، فهم. إذن شوف فارحا فاعل اللازم، لأنه فاعل عندنا نوعا متعدي ولازم، اللازم يدل على خلو، يدل على امتلاء، يدل على عرض، يدل على سجية، يدل على عيب لون حلية، أو عيب حلية لون، مش دايما قابلوا العيب بالحلية، العيب الشيء الذي يستقبح، والحلية الشيء الذي يمتدح به الشخص، واللون معروف. فمن الحلى، يجوز تقول الحلى ما تقول غايدة معنى ناعمة، حاورة غايدة، غايدة الشيء الأغيد والغيداء، ناعم يعني ناعم، تقول هذا البعير أغيد وهذه الناقة غيداء، غايدة، هذا شو قبح ولا مدح؟ هذا مدح، غايدة وحاورة بمعنى صار أحور العين، داعجة صار أدعج العين، شهلة صار أشهل العين، مفهوم؟ عارجة هذا عيب، عيب في الخلقة، عيب، عاورة، مفهوم؟ عاورة، كل هذه عيوب وهذه حلي، شيء تزين. الألوان معروفة، خضرة وحمرة وصفرة، واش تقول؟ كم واحد يقول حبيت تقولوا بلي الشيء راهو ماشي اصفر، اصفر يعني تحول الى صفرة، لا الشيء يعني اصفر يعني صافرة، صافرة شيء، حمرة شيء، هذا تقول صافرة، مش تقول تقولش صفارة ولا صفورة، صافرة، لماذا؟ لانه يدل على لون، قس، سويد الشيء، صافرة الشيء، خضر الشيء، وحمرة وغير ذلك، مفهوم هذا؟ ما تقولش بابا بايضة ولا سادة سويدة، تقول سويدة بايضة، مع أن الحرف المعتل هنا راه تحرك وانفتح ما قبله، يبقى يبقى يبقى غير منقلب، لا ينقلب. هذيك القاعدة، القاعدة إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله يقلب ألف، ليست على إطلاقها كما سيأتي في باب الإبدال، ها؟ كما سيأتي في باب الإبدال. الأخ جاء من الفضاء ولا منين؟ الأخلصوا لك الليبيل علامة بالإخلاص الشحن. يلا عرفنا هذا باب فاعلة، فاعلة يكون في مثل هذه الأشياء، كل ما دل على سجية، كل ما دل على عرض، كل ما دل على خلو أو امتلاء، دل على عيب، حلية، لون، فتعطيه، تستفيد من هذا، تعطيه فاعلة وزيد راه هو لازم، فهذا بحث صرفي. واش تعطيه فاعلة. وفي النحو يحتاج يقولك هذا لازم، الصرف يقولك هذا باب فاعلة، في النطق كيف تنطق به زيده لازم. ثالثا إذا شفنا باب كرمة، باب فاعلة بشروط، باب أو نقول ما دل على مطاوعة، ما دل على مطاوعة أو المطاوع، الفعل المطاوع، المطاوع للمتعدي لواحد، الفعل المطاوع للمتعدي لواحد. المطاوعة هي قبول الأثر، المطاوعة هي قبول الأثر. ها وش معنى المطاوعة هنا؟ فلاحظ مثلا لو قلت كسرت الحجرة، هذا كسر فعل متعد لواحد، اتفقنا، فعل متعد لواحد. دحرجت الحجرة فعل متعد لواحد. أنا قلت لك الفعل المطاوع للمتعدي لواحد، الذي كسرته فقد انكسر، والذي دحرجته فقد تدحرج، فهم؟ إذن فكل فعل مطاوع لواحد لازم، كل فعل مطاوع لواحد لازم. علاش قلت مطاوع لواحد؟ ليخرج الفعل المطاوع لاثنين، لأن المطاوع لاثنين يصير متعدي لواحد. لو قلت فهمت زيدا الدرس فهمه، علمت زيدا المسألة فتعلمها، هذا إذا لو كان قلت المطاوع وسكت هذا خطأ. كان قلت الفعل المطاوع دائما لازم، هذا خطأ. في أفعال مطاوعة تبقى متعدية، فلا بد نقيده وش نقوله، مطاوع للمتعدي لواحد، المطاوع للمتعدي لواحد. لذلك ابن مالك قيد أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد، مددت الحديد فامتد، وشددت الحبل فاشتد، اتفقنا. هذا المطاوع. رابعا ما كان على وزن فعل له، كان أفعال أخرى لا تظن أن هذه، لكن هذه قليلة، قليلة جدا، افعول فعول هذه قليلة، فعن لا قليلة، لكن افعال لا كثير في اللغة، اشمأز وطمأن واقشعر واضمحل، لا لا شو معنى اضمحل؟ ذهب، اقشعر معروفة صفة تعتري البدن أو الجلد وتعتري القلب فيظهر أثره على الجلد، اطمأن معروفة كذلك، زيد اشمأز، تلاحظ هذا كل ما كان على وزن فعل لا لازم. كذلك خامسا ما كان على وزن افعنلل فهو لازم ايضا كالمتقابلين احرنجم ففرنقع، ايه احرنجم بمعنى اجتمع، افرنقع بمعنى افترق، احرنجم وفرنقع. سادسا واخيرا المحول الى فعل للذم والمدح، قاعدة، كل فعل حول إلى فعل مدحا أو ذما صار لازما. أعطيني أي فعل عندك الآن، تفضل، أي فعل إيه الحوص، أي فعل عندك، أي فعل، هاش قلت رحمة حول ورحمة، قل رحم الرجل أك تمدح فيه بمعنى صار رحيما، بل تتعجب، مو بس مدح مع تعجب من شدة رحمته، تقول رحم الرجل، فقها الشخص، هاوليك جد فقها، لذلك قلت لكم مقبل فقها أفاق أقرانه لا أدري، هذا كلام صحيح ربما في، تعرف العرب حين تتجوز، وإلا فقها إذا تعجبت من فقهه وتمدحه بالفقه الذي صار، ولا شك أنه فاق أقرانه في الفقه، إيه يعني تعجبت منه لأجل ذلك، فهم يعبرون باللازم أو يعبرون بالآثر ولا غير ذلك. لكن هذا القواعد، فقها الرجل تتعجب من فقه فتمدحه، والعكس كما ذلك، تقول خبثة كبرت كلمة، أي ما أكبرها، وهو يذم الكلمة ولا يمدحها؟ يذمها. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تعلم، كبر بمعنى ما أكبره زيد ويذم. وعلم، مش معنى علم؟ صار صرت تمدحه بالعلم، صرت تمدحه بالعلم، ويدل على ذلك على المدح أيضا. سبحان الله، علم واش كان من قبل، كان متعد لواحد، ربما صار متعدي إذا كان بمعنى عرف، متعدي لواحد، إذا كان متعدي، إذا كان بمعنى ظن أخواتها صار متعدي لاثنين. سبحان الله، غير حولنا إلى فاعل صار لازما. إذن فنستطيع أن نقول إن علامة الفعل اللازم في مجموع هذه الستة، زيدوا هذه الستة ثمانية أشياء. أولا، لا يقبلها غير المصدر والظرف، لا يصاغ منه اسم مفعول دون قيد، وتأتي بهذه الأمور ما دل على عرض، ما كان على باب كرمة، باب فاعل إذا دل على عرض أو سجية أو خلو أو امتلاء أو عيب أو حلية أو لون. يا أخي الناس قلناها، ما كان مطاوعا لواحد للمتعدي لواحد، ما كان على وزن فعل، ما كان على وزن فعل فعلل، ما حول إلى فعل للمدح أو الذم. المهم هذه أشياء، أشياء تظهر لك اللازم، تذكرها تحت اللازم. باب المتعدي واللازم، تعريف المتعدي، تعريف اللازم، علامة المتعدي، علامة اللازم، واللازم قد يتعدى إلى مفعوله بخمسة أشياء. هذا هو الباب، باب المتعدي واللازم. ففي الحقيقة هو باب وحده لنا، باب المتعدي واللازم وحده، تذكر أسماءه، تذكر غير ذلك مباحثه. لكن الباب المتعدي واللازم مقدمة لأن تتحدث عن المفعول به. يلا، باب المفعول به، لذلك قلتكم ديروا بين قوسين في قوله تعدي الفعل لزومه ولزومه، ديروا بين قوسين باب المفعول به، لأنه راح يتكلم عن مباحث كلها في هذا الباب. قال: علامة الفعل المعدى، علامة الفعل المعدى، مقصوده بقوله المعدى بنفسه، علامة الفعل المعدى بنفسه. وإلا أنا قد أسمي الفعل مرة، قد أطلق عليه بأنه متعد، لكن مو بالوضع، لكن بغيره، متعدي بغيره. فأكرم فعل متعد، نعم بالهمزة، مفهوم، أكرم الآن صار متعديا اصطلاحا بنفسه. هنا المقصود علامة الفعل المعدى بنفسه، أي دون حرف جر. وش المقصود؟ وإلا الذي صار يتعدى بألف والسين والتاء، الذي صار يتعدى بالمفاعل، الذي صار يتعدى بالتضعيف، الذي صار يتعدى، مش عارف باش ذكرنا خمسة أشياء باش، لا لا، الذي صار يتعدى، شوف، بالتضعيف، الذي صار يتعدى بهمزة التعديل، الذي صار يتعدى بألف والسين والتاء، الذي صار يتعدى بالمفاعل، هذا صار متعديا بنفسه. علامة الفعل المعدى أي دون حرف الجر، علامة الفعل المعدى يقصد غير يخرج فقط المتعدي بحرف الجر، فهو لازم، يسمى لازم. أما الأخرى تسمى متعديا. علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به، احنا نضيفه ظرف، ها غير مصدر أو ظرف، نحو عامل، عامل، عامله، معمول، وغير ذلك. لاحظ أنه هنا تضر تنبيه تاعك، تقول باللي كان أخواتها إذا كانت ناقصة تدخلها غير المصدر والظرف، ذلك لشبهها بالفعل المتعدي. قال الشارح رحمه الله: ينقسم الفعل إلى متعد ولازم قسمة ثنائية، لكن في الحقيقة هي ثلاثية الواسطة. بعضهم يجعل الواسطة، ربما مذهب ابن عقيل كان ذلك، يجعل الواسطة ماشي كان أخواتها، يجعل الواسطة ما أحيانا يتعدى بحرف الجر وأحيانا يتعدى بنفسه، كشكر، شكرت له وشكرته، ونصحت له ونصحته. لاحظوا هناك أفعال تتعدى بنفسها وتتعدى بحرف الجر، فهذه يذكرونها واسطة، يقول لك هذه الأفعال الواسطة. لكن الصواب أن العلماء يقول لك تلك الأفعال تتعدى بحرف الجر، غاية ما في الأمر أنه كثر استعمالها، كثر وغالب، كي يقول لك غالب يعني بنسبة 90%، غالب استعمالها متعدية بإسقاط حرف الجر، شكرته ونصحته، هذا الذي شاع لديك، وإلا في القرآن فاشكروا لي وأنصح لكم، ما قالش وأنصحكم وأنصح لكم، تمام، شاع الآن بنسبة 90% استعمال هذه الأفعال متعدية بنفسها، وإلا الذي يطالع القرآن يجدها تتعدى بحرف الجر، تتعدى نحو شكر ونصح وغيرها. إذن هذه الأفعال شو متعدية بحرف الجر، متعدية بحرف الجر، تعدت بنفسها بإسقاط حرف الجر. ينقسم الفعل إلى متعد ولازم، فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر، نحو ضربت زيدا، واللازم ما ليس كذلك، وما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر أو أمور أخرى. لكن دائما العلماء شاع أن الفعل اللازم الذي يتعدى بحرف الجر، الذي يتعدى إلى مفعوله بحرف الجر، لماذا؟ لأن الأمور الأخرى التي تجعله متعديا تجعله متعديا بنفسه في الصورة. شوفوا، متعدي بنفسه بدليل أنه يقبل هاء غير المصدر والظرف، مثلا أكرمته، هو كان كرمة لازم، أكرمته صار يتعدى بنفسه ويقبل هاء المصدر. لذلك اصطلاحا جار العلماء على تسمية الفعل المتعدي بحرف الجر لازما، والمتعدي بالأمور الأخرى يدخل قسم المتعدي بنفسه، نحو مررت بزيد أو لا مفعول له، لا مفعول له ما شاء الله، يعني لا مفعول له أصلا، أو لا له مفعول يصل إليه بحرف الجر، نحو قام زيد، ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعديا وواقعا ومجاوزا، وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا، وزيدت كلمة واجبا، وغير متعد، ويسمى متعديا بحرف جر. وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، وهي هاء المفعول به، نحو الباب أغلقته. قوله علامة الفعل المعدى أن تصل، لاحظوا دائما يقولك الفعل المتعدي هو الذي لا يصل إلى مفعوله، يعني المفعول به، أما الأمور الأخرى يصل إليها. الفعل اللازم يصل إلى المفعول المطلق، قمت قياما، يصل إلى مفعول معه، يصل إلى مفعول معه، جلست والجبل، يصل إلى مفعول من أجله، يصل إلى مفعول من أجله، سجدت شكرا، سجدت شكرا. تلاحظوا أنه قصدهم بالمتعدي الذي لا يصل إلى مفعول، أي مفعول به، وكل ما نفهم هذا، فلا يرد كلمة المفعول هنا لا تجمع الأمور الأخرى، المفاعيل الأخرى، إنما نقصد بها المفعول به خاصة. واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر، قل والظرف، فإنها تتصل بالمتعدي واللازم فلا تدل على تعدي الفعل. فمثال المتصلة بالمتعدي الضرب ضربته زيدا، الضرب ضربته زيدا، الضرب ضربت الضرب زيدا، أي ضربت الضرب زيدا. ومثال المتصلة باللازم القيام قمته، أي قمت القيامة، صح. الآن باب المفعول به نبدأ به إن شاء الله، أو نشرع في الحديث عن المفعول به، وسيعود يحدثنا عن اللازم، هو سيعود يحدثنا عن اللازم، مما يدل على أن هذا الباب داخل تحته. المفعول به وهو أول المفاعيل التي تحدث عنها العلماء، فالمشهور لدى العلماء أن المفاعيل خمسة، المفاعيل خمسة، المفعول به والمفعول فيه والمفعول له أو من أجله أو المفعول المطلق أو المفعول معه، مفعول فيه، مفعول به، مفعول له، مفعول معه، مفعول مطلق. بعضهم أراد أن يزيد بعض المفاعيل، أراد أن يزيد فزادوا المفعول دونه، يقصدون المستثنى، المفعول دونه، فمثلا تقول جاء القوم إلا زيدا، فقالوا هذا مفعول دونه، لكن العلماء هجروا هذه التسمية بل سموه المستثنى. لماذا؟ لأن كلمة مفعول لا تصدق عليها، كلمة مفعول لا تصدق عليها، مفعول دونه ربما تصدق على ضربت القوم إلا زيدا، وقع الضرب دون زيد، بس لما تقول قام القوم إلا زيدا أين المفعول؟ تحت مفعول هنا حتى نقول مفعول دونه، فهاجروا هذه التسمية. تبان بعضهم يريد أن يزيد أشياء، لكن هذا الذي استقر عليه الأمر، خمس مفاعيل، ومن المنصوبات من غير المفاعيل ما سنرى الحال، تمييز، المستثنى، هذه أشياء. ورأينا بعض المنصوبات الأخرى هي ليست من المفاعيل أيضا، ولأنها أصلها ليست مفعولا، أصلها ليست منصوبة أصلا، أصلها ليست منصوبة، كاسم إن واسم لنا في الجنس وخبر كان وخبر كاد ثوم، والمفعول الأول تعظمنا وأخره يدخل ضمن مفعول به. فنلاحظ إذا نقول بعد ما انتهينا من المرفوعات قبل أن يشرع في المنصوبات وضع بابا اسمه باب الاشتغال، لأنه يتردد الاسم السابق فيه بين الرفع والنصب، الرفع يرجع إلى ما سبق والنصب يرجع إلى ما سيلحق. بدأ الآن بالمفعول به فنعرفه أولا، ثانيا طبعا لأنه مباحثه التي سيذكرها الناظم ستة، مباحث ستة التي سنذكرها، وإلا الناظم لم يذكر التعريف، التي سنذكرها ستة، أولا التعريف به، ثانيا حكمه، ثالثا المفعول عند نزع الخافض، رابعا إذا كان هناك مفعولان فأيهما أحق بالتقدم، أعيد التعريف به، ثانيا حكمه، ثالثا المفعول به عند المفعول عند نزع الحرف الخافض، رابعا إذا اجتمع مفعولان فأيهما أحق بالتقدم، خامسا حكم حذف المفعول به، نرى أن هناك حالة جواز وحالة وجوب، وجوب حذفه، وجوب حذفه. آخر بحث وهو السادس حذف العامل في المفعول به، حذف العامل في المفعول به كذلك، إما أن يكون جائز الحذف ويكون واجب الحذف. أولا التعريف به المفعول به، فنقول هو يرحمك الله، طبعا يرحمك الله لا تدخل في التعريف، المفعول به هو ايه باش ما تصرى لكم شو تصرى وصرى للرواة، كان يحدثهم حديثا فدخل رجل يحبه إنسان صالح فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم دخل الذي يعني، وهذا الإنسان معروف بقيام الليل، فقال إيه من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، فكتبه الناس عن بالمذاك هو الحديث، فجاء هذا الوضع وضع للغفلة، غفلة شوف سبحان الله غفلة صار من أحاديث، وما زالوا حتى الآن يستدلوا به، من حسن وجهه من طال ليله من طالت صلاته بالليل أو كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ربما المعنى صحيح لكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا شكيت باللي هذاك اللي كتبها سكارة، خاطش باينة باللي ما قلنا المفعول به تعريفه هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح الدال على ما وقع عليه الفعل أو شبهه. نشرح هذا التعريف، أعيد التعريف به هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح الدال على ما وقع عليه الفعل، الدال على ما وقع عليه الفعل أو شبهه. فقولنا هو الاسم الصريح، فقولنا الاسم المفعول به لا يكون فعلا ولا حرفا، أما هل يكون جملة فسنرى لما شنا باب نائب الفاعل. المفعول به لا يكون فعلا ولا حرفا، والصريح معروف ما ليس بمؤول، صريح شوفوا تعرفوا هذا اسم، المؤول بالصريح هنا نقصد به أمرين اثنين، نقصد به ما تكون من حرف مصدري وما بعده كما جرت العادة، وهذا شفناه في باب المبتدأ، شفناه في باب الفاعل، شفناه في باب نائب عن الفاعل، شفناه مرارا. مؤول بالصريح هو ما يتكون من أمرين أو له صورتان، الأولى تكون من حرف مصدري وما بعده، والثانية الجملة المحكية بعد القول، الجملة المحكية بعد القول. وسنرى تفاصيل كيقول الجملة المحكية بعد القول، سنزيد شيئا آخر. يلا، ما تكون من حرف مصدري وما بعده؟ الأحرف المصدرية كم هي؟ تفضل هناك. شحال كم؟ خمسة ستة حال؟ ستة من اليوم فصاعدا ستة. تفضل. أن وأن، أن وأبدأ بالمشهور، أن وأن مع قتلوا ثلاثة بزاف مشهورين مشهورات، أن وأن ومقعد لتما، أن وأن وما، أن وأن وما وكي ولو وهمزة سوية. خير على شخصيتك تقول بعد ذلك حتى غلط. يلا ستة هادو تنساهم، تعرفين ما نعرفك. حرف مصدري على شفناهم شحال يا رانا بزاف صح. الأحرف المصدرية هاي لك ستة، وأوسعها بلا شك أن وأن وما. لماذا هذه الأحرف ثلاثة؟ يمكن تكون فاعل، يمكن تكون مفعول به، طبعا الأحرف هذه وما بعدها، يمكن تكون فاعل، يمكن تكون مفعول به، يمكن تكون مبتدأ، يمكن تكون خبر، يمكن تكون مجرورة، يمكن تكون مجرورة بالإضافة، يعني بزاف شيء. أما كي ضيقة جدا، فهي مستحيل تكون، مستحيل تكون في محل جر ولا في محل رفع، دائما تكون دائما تكون مع، مستحيل تكون مع رفع ولا نصب، دائما تكون في محل جر. لماذا؟ لأنه شرط كي لازم تسبق بحرف جر وهو اللام لفظا أو تقديرا، جئت كي أدرس، جئت لكي أدرس، فما فيش إشكال. كي حرف نصب ومصدر استقبال، حرف نصب ومصدر استقبال، وأدرس في مضارع منصوب بأن مضمر بكي، وكي وما بعدها فتاء المصدر مجرور باللام، فالمضارع منصوب بكي والمنصوب به الفتحة، وكي وما بعدها فتاء المصدر مجرور باللام. وجدت ولا لم توجد ما يهمكش، تبانا وجدت أو لم توجد، لا تلتفت إلى من يقول إذا لم توجد لك أن تجعلها ناصبة وتقدر حرف الجر قبلها، أو تجعلها هي حرف جر وتجعل أن من بعدها، هذا قليل جدا. فهم كي دائما حرف نصب ومصدر استقبال، تقدر اللام قبلها إن لم تجد، دائما إذا في تأويل مصدر مجرور. عندك همزة تسوية دائما في تأويل مصدر هي وما بعدها مبتدأ، يدوى بطعم سبقة بسواء وسواء خبر سهلة. عندك لو، لو هذه هي وما بعدها في تأويل مصدر مفعول به إذا سبقها فعل مبني المعلوم، أو نائب فعل إذا سبقها فعل مبني المجهول. فهم هذا. الآن نأخذ من هذه الستة أربعة، أن وأن وما ولو، أن وأن وما ولو. قال عز وجل ودوا ما عنتم، تفضل. ودوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والألف فارقة. ما حرف مصدري، عنتم فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بالتاء، والتاء فاعل والميم للجمع. ما وما بعدها في تأويل مصدر مفعول به الواد، ود تقديره ودوا عنتكم، هذا فيما يخص ما. فيما يخص لو، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا مداهنتك فيدهنون، ودوا لو تكفرون، ودوا كفركم. أما أن وأن، علم أن وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أكل أكل الذئب له، أخاف أكل الذئب له، وأطمع أن يغفر لي، أطمع مغفرة، وإن كان هنا نقدر احنا من عادة في أطمع في الشيء. إذن أن كثير يقع، تقع هي وما بعدها فتاء المصدر مفعول به. أن تحرف مناش برك القرآن جزاكم الله خير. خاص كل ما نقوم أعطونا أمثلة تحولوا ذلك الحرف تحولوه وترجعوه هو اختصاصي. هات ما عندك في أن آية فيها أن وما بعدها يفتح المصدر فعل به. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. يلا وظنوا ظن فعل ماضي. ظن فعل ماضي. ظن فعل ماضي والواو فعل. أنهم أن حرف نصب ومصدر. حرف نصب ومصدر. حرف نصب ومصدر وتوكيد. الهاء اسمها الميم للجمع. مانعة خبر أن. خبر أن مضاف الهاء مضاف إليه مجرور لفظا منصوب حكما على أنه مفعول به لمانع. مانعتهم مانعتهم مانعتهم حصونهم فاعل لي مانع. مانعتهم حصون مضاف لا مضاف إليه. مفهوم هذا أن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول به لي سدة مسد مفعولي ظن. ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. علمت أنك مجتهد. سمعت أنك ذاهب. كثير ما تقع أن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول به. إذن هذا الأمر الأول مفعول به المؤول بالصريح ما تكون من حرف مصدر وما بعده. والحروف المصدرية هنا محصورة أربعة تبانا. الآن عندنا الأمر الثاني أن يكون المفعول به جملة. يكثر ذلك في الأول الجملة المحكية بالقول. الجملة المحكية بالقول دائما مفعول به إن كان الفعل مبنيا معلومة. إذا ما كان نستطيع دائما نذكره خلاص. الجملة المحكية بالقول في محل نصب مفعول به وسموها مقول القول. قال إني عبد الله تعرب إني عبد الله تماما ثم تقول الجملة في محل نصب مفعول به. الحالة الثانية إذا كانت الجملة إذا كانت الجملة أصلها خبر. الجملة أصلها خبر شي صح في باب ظن وأخواته. ظننت زيدا يقول الحق. ظننت فعل وفاعل زيدا مفعول الأول يقول الحق جملة في محل نصب مفعول ثاني. أو سدت مسد مفعولي أفعال القلوب. سدت مسد مفعولي أفعال القلوب. مثلا ظننت زيدا علم أن لن تحصوه. علم أن لن تحصوه. هنا أن ماش ناصبة. لن هي الناصبة. أن مخففة من الثقيلة. ظنوا أن مانعتهم حصونهم. هذه سدة مسد مفعولي ظن. خاصة أقصد في باب التعليق. خش باب التعليق ظاهرة. هنا يجي واحد يقول لك تدخل في تأويل بمصدر. لا لا لا. هذه تظنوا أن مانعتهم حصونهم. علم أن لن تحصوه. وين تدخل؟ تدخل في الأمر الأول. أنا بدي تعليق جملة معلقة. هذا دير هكذا الجملة المعلقة الأولى جملة محكية بالقول. الثانية جملة معلقة جملة في باب تعليق. علمت أزيد قائم أم ذاهب. علمت أزيد قائم أم ذاهب. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. جملة لمن اشترى كان حرف مصدري ما كاش. إذا ما تقدرش تدخلها في الأمر الأول ما تقدرش تدخلها في محكية بالقول. وين دخلها؟ الجملة بعد الفعل المعلق. فهم جملة في باب التعليق. جملة في باب التعليق. وهذا مهم. إذا شحال عندنا من صورة في التأويل بالمصدر في وقوع الجملة؟ ثلاثة. عندنا المحكية بالقول وعندنا الجملة التي أصلها خبر في باب ظن وأخواتها وعندنا الجملة التي في باب التعليق. باب تعليق تعظمنا وخواته أصل هذه مبتدأ وخبر. فتلاحظ هنا أن المفعول به قد يقع في مثل هذه الأشياء صح. نواصل التعريف. هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح الدال على ما وقع عليه الفعل. الدال على ما وقع عليه الفعل. كلمة الدال على ما وقع ما، هنا أتينا بما التغليب، لأنه قلنا إذا اشترك العاقل وغيره في حكم لنا أن نستعمل أحد الأداتين، إما من ولا ما، لكن لا شك أن هنا نقصد الألفاظ فما، وإلا يمكن يكون يدل على من وقع عليه الفعل، كأكرمت زيدا هنا من وقع عليه الفعل، لكن هنقول ما لأن العالم وغير العالم اشترك في حكم وهو تسلط الفعل عليهم. ما وقع عليه الفعل، قولنا ما وقع عليه الفعل يخرج باقي المفاعيل، لأن المفعول فيه لم يقع فيه الفعل، لم يقع عليه الفعل، وقع فيه، وهذا الفاصل كما سيأتي، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطر. يوما هنا تعربها مفعول به، بزاف الناس تعربها مفعول فيه، خطأ، مش ينصب يوما تروح تقول لي مفعول فيه. سأزورك يوما، الزيارة أين ستقع؟ في ذلك اليوم، خلاص هذا مفعول فيه، لكن إنا نخاف من ربنا يوما، نحن نخاف ذلك اليوم، إذا مفعول هذا مفعول به، لماذا؟ وقع عليه الخوف. هذا الفاصل بين، شوف كي تقرأ المفعول فيه، هذا هو الفاصل، ما كاش أن المفعول فيه يقع فيه الفعل والمفعول به يقع عليه الفعل. فأكرمت زيدا، وقع الإكرام على زيد، دل على ما وقع، يخرج المفعول لأجله لأنه لم يقع عليه، يخرج المفعول معه لأنه لم يقع عليه، يخرج المفعول المطلق لأنه لم يقع عليه، يخرج الحال، يخرج التمييز، تخرج كل المنصوبات دال على ما وقع عليه الفعل أو شبهه أو شبه الفعل. وشبه الفعل المقصود به هنا هو اسم الفعل، اسم الفعل كقوله عز وجل عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كي يقول الأعرب عليكم أنفسكم، قل عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، وأنفس مفعول به ليلزموا، طبعا عليكم فيها فاعل مستتر وجوبا تقديره أنتم، وأنفس مفعول به مضاف والكاف للخطاب والميم للجمع، شو معنى مضاف أنفسكم، إيه الكاف مضاف إليه والميم للجمع، هي الكاف تاع عليكم هي الخطاب، الكاف تاع عليكم هي الخطاب، أنفسكم مضاف والكاف مضاف إليه والميم للجمع، إذن هل مفعول به لي عليكم. مثل مثال آخر، كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم، نحو الكتابة دونك الكتابة، شو معناتها؟ خذ الكتابة دونك الكتابة، خذ الكتابة، إذا عسى نفسك لما تقرأ بدون ترفعش الاسم اللي بعده، نصبه لأنه مفعول به، دونك الكتابة. ثانيا المصدر، المصدر المصدر نحو مثلا ضربا زيدا، كيف تعرف زيدا؟ مفعول به لي ضربا، شكون اللي يعمل فيه ضربا؟ طبعا احنا نتكلم عن المفعول به المنصوبه، ماشي تكون المفعول به الذي يجر لفظه كضرب الرقاب، ضرب الرقاب، فضرب الرقاب هنا صح الرقاب راه مفعول به لكن مجرور لفظا، هو مجرور في اللفظ، لكن احنا نتكلم عن المنصوب. ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس، هنا الناس راه مفعول به، هل سبقه فعل؟ الجواب لا، لكن سبقه مصدر، والمصدر يعمل عمل الفعل بشروطه ان اول بان وما بعدها او ما وما بعدها وغير ذلك. نعم تاني تشوف الآية من أولها، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، مكاش تحريف متأكد يعني، تخافونهم لا لك ذكر الله أو أشد ذكرى، فاذكروا إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كذكركم آباءكم، خيفتكم أنفسكم، جيد، هذه كلها أمثلة فيها إعمال المصدر عمل الفعل فينصب المفعول به. ثالثا الوصف، الوصف كثيرا ما يعمل، والذاكرون الله كثيرا والذاكرات، ذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وعلى قراءة إن الله بالغ أمره، قراءة المشروع بالغ أمره، بالغ أمره، والله متم نوره، أن نوره لا مفعول به لمن؟ لمتم، مع أنه ليس بفعل، فهو وصف، فيعمل الوصف عمل الفعل كما هو مشهور. هذا فيما يخص التعريف، مفهوم التعريف مع اسم الفاعل تدخل مع الوصف، صيغة المبالغة تدخل مع الوصف تماما. فطبعا كي نقول الوصف ما يعمل، ما ينصب مفعول به، ما لا ينصب مفعول به فهذا لا يدخل، نقول الوصف الذي ينصب مفعول به، يدخل اسم الفاعل وصيغة المبالغة منه، تخرج الصفة المشبهة واسم التفضيل. الصفة المشبهة لا تنصب مفعولا به، ولكنها تنصب تمييزا، تنصب حالا، تنصب مشبها بالمفعول به كما سيأتي. جاء رجل حسن وجهه، وجهه ما تعرفهاش مفعول به، تعرفها مشبه بالمفعول به. فلماذا مشكلة هذا؟ اش عندي يقول ما نعرفوش تمييز؟ نعرفها تمييز، تمييز لا يكون معرفة، تمييز لا يكون معرفة. فقال كان عربوها تمييز وجهه، نصير صادمنا القاعدة أن التمييز لا يكون معرفة. فقال كان عربوها مفعول به، صفة مشبهة قاصرة لازمة لا تعمل، لا تنصب مفعول به. فقالوا مشبه بالمفعول به وانتهى الإشكال، ماشي ماشي الحال. الآن حكمه، حكم المفعول به، وهل هذا يختلف فيه اثنان؟ هذا قاعد الناس تعرفها، أن المفعول به يجب نصبه، يجب نصبه لكن بشرط إن لم ينب عن الفاعل، إن لم ينب عن الفاعل، وإلا وجب رفعه كما مضى. تقول وقد يجر لفظه، يجر لفظه في حالتين اثنتين، يجر لفظه في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا أضيف المصدر أو الوصف إلى مفعوله، كما شفنا في باب الفاعل، شفتوا قلنا إذا أضيف المصدر يعني يكتب وخلون. هذا ما ولاش درس النحو، ولا درس أمالي النحو، أمالي النحو. يلا شفنا باب الفاعل قلنا قد يجر يجب رفعه وقد يجر لفظه، الحالة الأولى إذا أضيف المصدر إلى فاعله، هنا نقول إذا أضيف المصدر أو الوصف إلى مفعوله. نحو الأمثلة التي يذكرها العلماء في المرجوحية، وإلا إذا أضفنا المصدر إلى فاعل هذا هو الأحسن. شوف إذا عندك فاعل ومفعول به، عندك مصدر حبيت تضيفه، أضف المصدر إلى ما؟ إلى فاعل ثم ينصب المفعول. أما إضافة المصدر إلى المفعول ثم يرفع الفاعل هذا قليل، قليل وإن كان جائز لكنه قليل. حتى لو قلت لك ولولا دفع الناس الله، تجيكم ثقيلة، لولا يعجبني ضرب زيد محمدا أفضل من يعجبني ضرب محمد زيد، جائز لكن قليل، قليل هذا، اتفقنا. فيضاف المفعول المصدر دائما إلى فاعله ثم ينصب مفعوله، قد يضاف إلى مفعوله فيرفع مفعوله. يقول ابن مالك رحمه الله في إعمال المصدر وبعد جره الذي أضيف له، قال لك الذي أضيف له قد يضاف إلى الفاعل قد يضاف إلى المفعول، وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، كمل بنصب، نرجح أنه الأفضل تقدم النصب، أنصب المفعول أو رفع إذا قد أخرت الفاعل، كمل بنصب أو برفع عمله. يلا الأمثلة التي يأتي بها النحاة في ذلك طبعا هي عبارة عن أشعار تنقاد الصياريف، قرع تنقاد الدرا، تنقاد الدراهم قرع الصياريف، والله ما أدري المهم يقول لك كان تصفي الشيء كما يصفي الصيرفي الدراهم، فهم كما كتصفية الصيرفي الدراهم، هذا هو الأحسن، هو معنى البيت كتنقية الدراهم الصيرفي، ثقيلة شوية على اللسان، فلكن يجر ماشي إذا أضفت المصدر إلى مفعوله يجر لفظ المصدر. هذا إذا كان متعد إلى، إذا كان احتجت أن تذكر الفاعل، ما نقولش إذا كان متعد، إذا كان احتجت تذكر الفاعل، إذا لم تذكر الفاعل عادي، يؤلمني ضرب زيد، يؤلمني فعل وفاعل ومفعول به، يؤلمني فعل ومفعول به، ضرب فاعل يؤلمني، شو اللي وقع عليه الضرب؟ زيد، يؤلمني ضرب زيد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه واردة في القرآن كثيرا، لماذا؟ واردة في القرآن كثيرا لأننا لم نذكر الفاعل، وإلا لو ذكر الفاعل وإقامكم الصلاة وإيتائكم الزكاة، لما ما ذكرش الفاعل تعينت الإضافة إلى المفعول به، فإقام الصلاة، لو قالك أحد عربها إقام الصلاة معطوفة على ما قبلها مضاف، صلاة مضاف إليه مجرور لفظا منصوب حكما لأنه مفعول به في المعنى، اتفقنا. والوصف كذلك، الوصف كذلك صح، وقد يجر لفظه أيضا إذا دخل عليه حرف جر زائد، حرف جر زائد، حرف جر زائد هذا هو المشهور أو شبيه زائد عند بعض العلماء، حرف جر زائد كقولنا ما رأيت من أحد، ما رأيت من أحد، فما رأيت فعل وفاعل ومن حرف جر زائد، من أحد مفعول به مجرور لفظا منصوب حكما، شبيه بالزائد على قول بعض أهل العلم في عدا وخلا وحاشا، تعرفوا أنه عدا وخلا وحاشا حروف إذا لم تسبقها ما، يجوز نعتبرها حروفا إذا لم تسبقها ما المصدرية، وإذا سبقتها ما فهي أفعال قول واحد، لكن إذا لم تسبقها ما جاز لك معاملتها على أنها أفعال، وجاز لك معاملتها على أنها حروف جر، إيه حروف جر أصلية ولا زائدة أو شبيه بالزائدة، مفهوم؟ الذي يسير عليه الجمهور يقول لك حروف جر أصلية، حروف جر أصلية، لكن الذي يسير عليه غيرهم، يسير عليه، وهذا كنا قد رأيناه في قواعد الإعراب، بعضهم يستعمل يقول لك هذا حروف جر شبيهة بالزائدة، شبيهة بالزائد، إيه ماشي شبيهة بالزائد، جاء الناس عدا زيد، كيف تعرف زيد؟ على قولك بأنها أصلية، عادي حرف جر تحب استم، لكن عدا زيد حرف جر شبيه بالزائد، ليه اعتبر حرف جر شبيه بالزائد؟ شو يقول؟ زيد مجرور لفظا منصوب حكما على أنه مفعول به، اتفقنا. فإذا حكم المفعول به وجوب النصب إذا لم ينب عن الفاعل، وقد يجر لفظه إذا أضيف المصدر أو الوصف إلى مفعوله أو دخل عليه حرف جر زائد أو شبيه بالزائد في بعض مذاهب العلماء. يقول ابن مالك يقرر لنا هذه الحقيقة فيقول فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. قال شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله نحو تدبرت الكتب، فإن ناب عنه وجب رفعه، فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم نحو تدبرت الكتب. وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس كقولهم خرق الثوب، خرق الثوب المسمار، هو لا شك أن هذا ليس بمعتبر في كلام العرب، هذا لا يلتفت إليه أحد، هذا ربما إنسان سكير هكذا قال كلمة وسمعها إنسان كتبها ظننا قيل كقولهم، ما قال حتى واحد كقولهم، من قال؟ هذا إنسان هكذا حب يستهزئ فقالها، فخرق الثوب المسمار، لا يمكن، يمكن أن يحمل على الحقيقة إذا تخيلنا أن الثوب لشدة سماكته هو الذي خرق المسمار وصير ضربا من الخيال، هذا إنسان كلام هذا كما يقول العلماء لا يلتفت إليه أصلا، خرق الثوب المسمار، هذا خطأ قاله بعضهم أو أراد أن يغرب أو كان في غير حالة صحية جيدة، ولا ينقاس ذلك، هذا ما خص ينقاس ذلك، لا ينقاس تماما، بل يقتصر فيه على السماع. وأي سماع؟ قلنا كما يقول علماء العصر الحديث، يقول هذا كله كان يرد في قديمة في باب الإغراب، مش الإعراب، ما اهتموش بالإعراب، اهتموا بالإغراب، قال داروا نقطة فوق العين، كان الإعراب باين أنك تعرب تبين للناس، كان العكس الإغراب، الإنسان يأتي فيغرب شيء يعرب، هذا ليس بجيد. والأفعال المتعدية على ثلاث، أفعال المتعدية على ثلاث أقسام، أحدها المتعدي إلى مفعولين وهي قسمان، أحدهما ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر، وهذا مهم، تقسيم هذا مهم، سيأتي معنا احتياجه، حاجة إليه مهمة في مسألة عندكم، أي مسألة ذكرنا تاع التقديم، إذا اجتمع مفعولان، إذا اجتمع مفعولان، المسألة الرابعة، المسألة الرابعة في باب المفعول به، إذا اجتمع لدينا مفعولان فنحتاج إلى معرفة هذا النوع من المفاعيل، كائن فعل يتعدى إلى مفعول واحد، كائن فعل يتعدى إلى مفعولين، ما تعدى إلى مفعولين نوعان، نوعان ولا لا؟ إما أن يكون أصله مبتدأ وخبر، احنا سنضيف بعد ذلك نوع ثالث، ثاني ما ليس أصله ما ذلك كأعطى وكسى، الفرق هذا هو درسناه ولا لا؟ درسناه. والقسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى، والقسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحوه ونحوه. قال ولازم غير المعدى وحتم، ولازم غير المعدى، اللازم غير المعدى بمعنى أنه لا يصل إلى مفعوله بنفسه، ثانيا لا يقبل هاء غير المصدر والظرف، لا يقبل. زيد العلامات، لا يصاغ منه اسم مفعول إلا مقيد، صح. زيد قال ولازم غير المعدى وحتم، أي وجب أن يكون في أفعال السجايا، وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم، أفعال السجايا كنهم، نهما بمعنى الشرح، منهمان لا يشبعان، طالب دنيا طالب علم، من نهم بمعنى الشرح، شره، شره الرجل، قل كنهما وشرها، كذا فعل لا، وين تدخل نهما؟ بفاعل إذا دل على سجية، كذا فعل لا، والمضاهق عنسس، أي ما قالش هو الذي كان على قعنسسة، قال يكون مضاهق عنسسة، أي يمكن يكون على قعنسسة، قعنسسة بمعنى شريدة الدابة، شفت لما تشرد البعير يقعنسس، لا يريد أن ينقاد إليك، تتمسكه ولا يريد كره، هذا قعنسسة. فقعنسسة كاين أوزان أخرى، نعم، كفعنلا وإفعولا، هذه تدل على عدم الانقياد والشرود. ذلك قال شو بالمالك، ما قال شو وقع عنسسة، قال المضايق عنسسة، ما كان مثل قعنسسة في المعنى، مو بس قعنسسة، كأن ابن مالك ما أرد أن يذكر الأوزان الأخرى الغريبة فذكر أشهرها. ومقتضى نظافة أو دنسة، احنا مقتضى نظافة أو دنسة أدخلناه في باب كرمة، أو عرضا يدخل باب فاعلة، أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد. هل ذكر ابن مالك أين يكون اللازم حصرا؟ لا، ولم يذكر حصرا، ذكر الأشهر. اللازم هو ما ليس بمتعد، وهو ما لا يتصل به أو ضمير غير المصدر، ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية، وهي الطبيعة، نحو شرف وكرم وظرف ونهما، وكذا كل وزن، وكل فعل على وزن فعللا، نحو قشعر وطمأن واشمأز، وعلى وزن فعللا، نحو قنسس وحرنجم، نحو أو دل على نظافة كطهر الثوب ونظف، أو على دنس كدنس الثوب ووسخ، أو دل على عرض نحو مرض زيد واحمر، احمر مو حمر، حمر دل على لون، احمر ازداد، ازدادت حمرته، هذا عرض يأتي ويذهب. أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد نحو مددت الحديد فامتد ودحرجت زيدا، حلاش زيدا مسكين، دحرجت زيدا فتدحرج، وش دار له؟ معليش، ربما هو الحجر ذاك اسمه زيد، كدحرجت زيدا فتدحرج. واحترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين، فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد نحو فهمت زيدا المسألة ففهمها وعلمته النحو فتعلمه. ثم قال وعدي لازما بحرف جر. الآن ننطلق إلى مسألة ثالثة وهي المفعول به عند نزع الحرف الخافض، المفعول عند نزع الحرف الخافض. نقف هنا لا نزيد. تفضل، وش عندك سؤال؟ تفضل. ماذا قال؟ ارفع صوتك. ايه تقول وسخة لانه ما دل على عرض له وزنان، فاعل وفاعل. وسخ الثوب يمكن يكون قاسوه على ما دل على امتلاء، قلت متداخلة، هي عرض حقيقة، عرض وسخ، عرض نهم، مرض عرض، أحيانا فاولة، ربما تكون وسخة، يجوز تقول وسخة وأنت تريد الذم، وسخة أي ما أشد وسخه، معدى، المعدى، فعل المعدى، الفعل المعدي، لا، الفعل ليس بمعدي، هو لا يعدي شيئا ويتعدى، فمن الذي عداه؟ أنت. العرب عدته إلى واحد، عدته إلى اثنين، وش تقول المتعدي؟ هل تعدى هو يعني تعدى؟ أنت العرب عدته، جعلته يتعدى، علامة الفعل المعدى مش المعدي. معدي منين جاء الاسم الفاعل؟ منين جاء؟ عدى يعدي، عدى يعدي، من الذي عدى الفعل؟ هل هو عدى ولا العرب عدته؟ اذا ما تقولش المعدي، تقول المعدى، مفهوم؟ شو اللي غلط؟ هذاك هو اللي غلط، هذاك ما لا غلط. التمارين تاعكم درتوهم، وش وراك؟ نعم، ليست كلها، ليست كلها، كيف أعرف ليست كلها؟ أعرف ليست كلها، لا تفضل، قلت ليست كلها أفضل، ليست كلها معمولة أو محلولة أو أفضل، ليست كلها، ليست كلها. أعطيت لكم تمرينين، مفهوم؟ إقامة للحجة، اللي درس الله ما بالك، اللي ما درس الله يسهل عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك لاحقا إن شاء الله. حل التمارين في حصة أو في نصف ساعة من الحصة.